الله عليه وسلم. يا سلام ما شاء الله كان. الله على ابن سلمان. لنا من أنزلك من علم. وقل لن نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. كرينا ابو اسامه. شكرا. اي والله صلى الله عليه. نعم جميل ابو من علم. محمود ايوه ده حاجه جميله من اول الليله. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم جميع ربي. نعم يا حبيبي والله. نعم والله. Thank you. تمام. وإليه يرجع الأمر كله. أيوة يا شيخ محمود. الله أكبر. Oh. شيخ محمود ابن كثير، الإمام عبد الله ابن كثير. نعم شيخ محمود. بسم الله الإمام ابن كثير برضو على الموسيقى دي نفسها القرآنية. ولله غيب السماوات والأرض الله جزع مسؤول باسم الكلام يحب وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون من الله الرحمن الرحيم شكرا يا شيخ محمود كده يا ود الشيخ الكبير ما شاء الله جمال القرآن أي والله يا سلام على جمال القرآن العظيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن الله الله الله الله نعم أي والله نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين نعم كده يا شيخ محمود ايوه الله يكرمك ويبارك فيك جزاك كبير محمود. سبحان الله يعطي عباده العظيم الكثير يا راجل. محمود ابن كثير في يا أبه ويا أبت وعلى المد وعلى القصر كده والناس دي جايه من أسيوط ومن سهاد ومن بنود ما شاء الله. الشيخ العقي شؤونك يا الله. الله يا كبير في كل شؤونك وعضاياك يا محمود. Oh, إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته من علمه. الله أكبر. نعم. أحمد. ايوه محمد حمزه بن حبيب الزياد ولا غيره مالك اقراها ثاني بيقول لك الحج سالم حبيبك ان ربك عليم حكيم ايوه يا شيخ محمود لسيدنا حمزه حكينا ثاني دي أنا مهتدي شيخ المهتدين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث أحد جناهد قاعد ساكت كده ولا متحرك ولا متكلم وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته إذ قالوا ليوسف وأبوه أحب إلى